ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا وكان الله واسعا حكيما صدق الله العظيم.